وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الشخصية. مرحبا بك شيخنا. مرحبا بك وإياكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمع مجلس من مجالس شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين، اللهم آمين، ومع كتاب شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله، أورد إشكالا رحمه الله في قول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فقال ابن عباس في هذه الآية، وكانت هذه الآية في مبتدأ الصيام، أن المرأة مخير بين الصيام وبين الفطر والإطعام. فقال ابن عباس رضي الله عنه أن هذه ليست بمنسوخة. قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالطحوي رحمه الله يقول: لا يقوله ابن عباس إلا إذا أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلا بأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإشكال. فهل تفسير الصحابي وقول الصحابي في التفسير والتأويل له حكم الرفع؟ وتوابع هذه المسألة فنسمع لشيخنا في تأويل هذه الآية ورد هذه الإشكالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على لسانه وأن يفتح عليه في هذا الباب، اللهم آمين. جزاك الله خيرا. وإياكم وإياكم شيخنا. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فسؤال فضيلة الشيخ سيد عن أمور. الأمر الأول: هل رأي ابن عباس في الآية الكريمة لا يقال من قبيل الرأي، وإنما يكون قد أخذه عن رسول الله، أو من الممكن أن يكون رأيا واجتهادا له؟ ثانيا: ما قوة رأي ابن عباس هذا في هذه المسألة رضي الله عنه؟ ثالثا: هل خلف ابن عباس من غيره أم لا؟ أولا: يرى جمهور العلماء رأيا غير رأي ابن عباس في هذه المسألة، فابن عباس يقول الآية ليست بمنسوخة، وجماهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يقولون إن الآية منسوخة. الآية هي قوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فتأويلها عند الجمهور: وعلى الذين يستطيعون صيام رمضان إن أرادوا الفطرة أن يطعموا مسكينا، إن أرادوا الفطرة أن يطعموا مسكينا عن كل يوم يفطرونه ولو كانوا يستطيعون الصيام. في أول أمر كان الشخص مخيرا بين الصيام وبين الإفطار مع الإطعام، وهذا قوله على الذين يطيقونه، على إجراء كلمة يطيقونه على ظاهرة يتحملونه، فدية قدرها طعام مسكين يعني كل يوم إن هم أفطروا. نسخ هذا عند الجمهور بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أصبح ناسخا للتخيير. هذا رأي جماهير أهل العلم. ابن عباس يقول ليست بمنسوخة، وهي باقية عنده في حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل والعجوز. هذا اضطره إلى أن يؤول كلمة يطيقونه، فأولها بمعنى لا يطيقونه، أي أو يستطيعون صيامه بلا يصوموه بمشقة بالغة. فهذا رأي ابن عباس. حمل كلمة يزهقونه على لا يستطيعون صيامه إلا بمشقة، خلافا لظاهر الكلمة من كلمة أطاق فلان الشيء أي تحمله. فابن عباس خالف الجمهور، والجمهور على النسخ، نسخ الآية الكريمة بقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أضف إلى ذلك أن ابن عباس أثناء نزول هذه الآيات كان صغيرا ولم يكن بالمدينة كالصحابة الذين رووا أمر النسخ. ابن عباس كان بمكة صغيرا، قال كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، والرسول إنما مات وابن عباس ناهز الاحتلال. أما الذين رووا النسخ فصحابة كبار جلسوا الرسول في المدينة وعرفوا مجريات الصيام وتسلسلات أحداثه من نهاية الوجوب والنسخ ونحو ذلك. هذا وعن رأي ابن عباس أو رأي أي صحابي، هل رأي الصحابي في التفسير حجة؟ ليس بحجة، إنما الحجة في كلام الله وكلام رسوله، لأن الصحابي قد يكون قال ما قال عن اجتهاد، قال ما قال عن اجتهاد، ويجتهد غيره من الصحابة فيخالفهم، كالحالة هذه ابن عباس له مخالفون من الصحابة، فكيف جاز للطحاوي أن يأخذ كلام ابن عباس ويطرد كلام سلم بن الأكوع مثلا، أو يأخذ يطرد كلام عددا من الصحابة؟ فلذلك نقول إن كلام الصحابي ليس بحجة، ويقوى في عدم كونه ليس بحجة إذا خلف أيضا من صحابة آخرين. والعلماء الذين قالوا إن قول الصحابي حجة قيدوا ذلك بقيود، منها مثلا يقول أحلت لنا كذا، حرمت علينا كذا، أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، لأن الذي يحلل ويحرم هو رسول الله بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا قال أيضا كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله، في الغالب يقبل، لأنه لو كان خطأ لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الأمر والنهي في الغالب هو الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس في قوته كقول قال رسول الله أو أمر رسول الله. أمرنا بكذا وكذا، الجمهور يمشونها على أنها مما لا يقال من قبيل الله، من الخلاف دب في حديث مثلا سهل بن سعد السعدي أمرنا بضع يمنا على شمائلنا في الصلاة، من الآمر؟ هل الرسول أو الأمر عمر أو أبو بكر قبل عمر؟ لأن سهل بن سعد كان صحابيا صغيرا عاش زمنا، فنوزع. لكن الجمهور عموما على أمرنا ونهينا، كنا نفعل كذا، والقرآن ينزل له حكم الرافع، أن الصحابي ناقل وناقل أمين. لكن كون يجتهد في التفسير قد يجتهد ويصيب ويجتهد حتى في الأمور الغيبية التي لبني إسرائيل دخل فيها، التي لبني إسرائيل دخل فيها، فقد يروي بعض الصحابة أمورا أن أنت تقول لا يتقال من قبل الرأي، لكن يكونون قد أخذوها من بني إسرائيل من كعب الأحبار من كتب الأولين إلى غير ذلك. فقول الصحابي في التفسير ليس بحجة هو أفضل من قول المتأخرين، لكن ليس بحجة، وخاصة يتقوى عدم حجيته بمخالفة لصحابة آخرين، والله أعلم. يبقى النظر في حكم صيام الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضى والحامل. ليس عندنا نص ثابت عن رسول الله الشيخ الكبير والمرأة العجوز، قد يكون هناك خبر في شأن المرضى والحامل وهو حديث أنس بن مالك الخشيري. الشيخ الكبير والمرأة العجوز ما عندنا إلا الأمر العام بالصيام، ثم الاستثناء بقوله سبحانه فمن كان منكم مرضا أو سفر، أو بقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكان أنس بن مالك لما أثن يفطر ويطعم، وكان كل يوم مسكين، هذا فعل أنس، فعل أنس بن مالك. وابن عباس يرى بالتبع رأيه الأصلي، فإن الآية ليست بمنسوخة وأنها باقية في الشيخ الكبير والمرضى والحامل والعجوز. قال كله لا يفطرون ويطعمون مكان كل يوم مسكينا، فهي باقية عند ابن عباس. أما المرأة المرضى والحامل فرض فيها حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحتي بنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنه فكل، قلت إني صائم، قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة. وضع المرضع والحامل صوم وشطر الصلاة، هل وضع بمعنى ألغي تماما أو أنها تصوم في أيام أخر؟ ابن حزم فهم أنه وضع تماما، والأظهر أنها تعيده في أيام أخر، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخنا وبارك الله فيك. الجمهور يقولون شيخنا أن الفدية إذا عجز المرء بسبب الكبر وغير ذلك فوجب عليه الفدية، ولذلك الطحاوي رحمه الله يعني أثار إشكالا يقول أن الفدية كانت عوض أو بدل عن الصوم في حال التخيير، ففي حال العجز سيكون أولى، واستدل بأثر أنس الذي أوردته حفظك الله في هذا المقام. فالجمهور الذين يقولون بنسخ الآية قالوا بالكفارة أو بالفدية، فهل لهذه المسألة توضيح؟ هو أصلا هذا يلزم به من يقول بالفدية للكبير إجابا، لكننا نقول ليس عندنا دليل على أن كبير السن يطعم إذا عجز عن الصيام. ما الدليل؟ إذا قلت الدليل الآية، الآية والذين يطيقونه فدية، فنقول الآية رأي الجمهور في أنها منسوخة. إذا قلت الدليل فعل أنس، فعل أنس لا يفيد وجوبا لأنه صحابي، نعم هو الأفضل لكن لا يفيد وجوبا. هذا القول من الطحاوي يلزم به من قال بالفدية بوجوب الفدية، لكن الذي لم يقل بوجوب الفدية منفك عن إراد الطحاوي رحمه الله. حفظك الله شيخنا الله يبارك فيك ونفع الله بك. وإذا وإياك يا شيخ مصطفى، لكن هنا نسير مسائل، لأن النفع رجل مريض مرض مزمن، زمن يعني مريض مرض مزمن لا يرجى برؤه، يفطر، هل عليه صيام؟ هل عليه إطعام؟ الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طب هذا لا يستطيع في الأيام الأخرى، ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ كما يقول بعض الظاهرية مشتدا: لا تجيبوا على الناس حقوقا في أموالهم لم يجيبها الله سبحانه وتعالى. إذا اخترت لنفسك اختر ما شئت، لكن لا تلزم الناس بأشياء في أموالهم إلا بدليل من كتاب أو سنة. فأنت تضم عليه مع مرضه المزمن، تضم عليه إطعاما وهم أصلا محتاج، والله أعلم. أحسن الله إليك شيخنا، يعني نقول هذا على سبيل السعة، وإن ضاق الأمر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا ما سعها. ما الدليل على أن كبير السن أو المريض مرض مزمن يطعم مكان كل يوم مسكين؟ لم يستطيع إيراد إلا أثرين: أثر أنس، نعم، أنه لما أسن كان يفطر ويطعم. نعم. وأثر ابن عباس بإبقاء الآية على عدم النسخ. نعم. هم قالوا أن الكفارة شيخنا أو الإطعام بدل عن الصوم في حال التخيير، فإذا عجز كان الإفطار أو الإطعام أيضا كذا في البدل عن سقوطه عليه، أي الصيام، كذا قال الجمهور. هم الجمهور الذين قالوا طيب أحسن الله عليك شيخنا، الإطعام كان بدلا عن الصيام على الذين يطيقونها، فلا، إن كانوا مخيرين بين الفطر والإطعام إن أفطروا. بس في فارق، العجز، أن الحالين اختلف، هذا صحيح. نعم. وهذا عاجز، وهذا عاجز. نعم. فضل بارك الله فيك. في سؤال في هذه المسألة قبل أن ننتقل من هذه المسألة. نعم. أدرك أيام رمضان. لحظة. نعم. وعلى الذين طوقونه خيرا. نعم فيه. نحن مع يعني أنت إيه رأيك؟ أنا أقصد رأيي مبني على ذي القراءة. أيوة مبني على ذي القراءة، لكن الجمهور على خلافها. نعم تفضل. متى في الماضي في رمضان هل الأولياء يقولون؟ ليس عليهم شيء. تفضل شخصياً. أحسن الله عليك شيخنا وبارك الله فيك. ننتقل إلى باب آخر في المشكل، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرث خشبة في جداره. وجاء في طرق هذا الحديث بلفظ: من سأله جاره أن يضع جداره خشبة فلا يمنعه. فهل عدم المنع على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا الإشكال الذي يثيره نهي للتنزيه، التنزيه أم ماذا في هذا المقام؟ حفظك الله وسدد الله خطاك وإياك وإياك الله فيك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني جدارك اللي بينك وبين الجار، جاء الجار يريد يكسر فيه شوية حتى يضع فيه خشبة، يعمل بقى سقف، يعمل أي شيء. فنهى النبي عن أن تمنع الجار من هذا. قال أبو هريرة لما روى هذا الحديث: والله لأرمين بها بين أكتفكم. يعني أنا سأقول هذه الكلمة لأمنعن جار جار، وإن كرهتم مني أن وإن كرهتم مني قولها فلأرمين بها بين أكتافكم. نذكره مقالة أبي هريرة طبعا، لأن عندهم معارضات. ما المعارضات؟ المعارضات منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. المعارضات منها: لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. فأنت أتيت بشيء قد يضر بي، يعني ممكن أنت تحفر جداري يتصدع، جداري يتصدع. والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار. فحمل الأكثرون من العلماء حديث لا يمنع جار جاره على أنه ما لم يكن مضرا، وأن النهي للتنزيه ليس للتحريم، للنصوص التي صرفته عن التحريم. والله أعلم. مصاحب المال أحق بماله. نعم. إذا وضع الخشب، إذا كانت ذريعة للوصول إلى ما ليس له، قل إذا وضع خشبة أثبت ملكيته لنصف الجدار سدا لذريعة أكل أموال الناس بالباطل، سيتقوى الأمر بعدم اللجوء. نعم. العرف يثبت له نصف الجدار، لهذا عند الخلاف. أيوه، عند القوانين العرفية القبلية، قل ما دام أنا خشبتي هذه لي نصف الجار، نصف المرجوحة ولا. نعم، ولكن الحديث لا يمنع شيخنا، فممكن يتكتب بهذه: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. كان في حاجة. نعم، إن كان في حاجة يكتب هذا ويقال الجدار لملك فلان، فلها مخارج إذا أمننا الغوائل. هذا يكون مدة معينة، يعني بعض الناس زمن قليلا. هذا كان قديما يا شيخ، ما عادش يكون يعني حالة. لا طبعا، أنت بتبني أولا تصحيح الخبر يا شيخ سيد، لكونك ستبني عليه أحكاما. نعم، يعني تبني عليه، لن تقتصر على الخبر. يعني هذا أنا أعمل أي شيء في الجدار ليس الخشبة فقط. يعني ستبني عليه أشياء، قد أنت لا تستحضر شيء من الآن ولا نستحضر شيء من الآن، لكن سيرتب عليه المرتبون مسائل كثير. حسابات البيوت. نعم. صبر. فتح شرطة مثلا في حرم. زال هذا في قضية، واحد من الناس له جار، ارتفع الجار عنه طابقين أو ثلاثة، في قول فتح شباك. ولما فتح الشباك، هو لا نقول شباك، يعني فتح شباك. طبعا إذا أنا ارتفعت بمحاذاتي سأسد عليه الشباك، لكن لما تجي أنت ترتفع تفرق. فصاحب البيت ينازع يعني يقول صاحب البيت المنخفض يقول هذا سيطلع علي ويجرح عورتي. بعد الدور الثالث قانون اللي يفتح يفتح. تفضل. ما اعرفش قانون. نكتفي بهذا القدر شانا. طيب. طيب. وفي الختام نشكر لشيخنا حفظه الله ونفع الله به الإسلام والمسلمين على ما قدم، ونشكر للسامعين، وصلى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونذكركم بصيام غد الخميس هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك. نفع الله بك. السلام عليكم.